بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة من المشاهد التي نستعرضها من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا اليوم إلى هذا المشهد في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذه الآية تتضمن معنى مكررا في كتاب الله سبحانه وتعالى، تضعنا أمام مشهد ينبغي أن نتبينه وينبغي أن ندرسه ونأخذ العبرة منه. ماذا يعني هذا الكلام الذي يخاطب الله سبحانه وتعالى به المشركين عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ معنى هذا الكلام أن الله سبحانه يهيب بعباده أن يتبعوا آباءهم وأجدادهم أو الآخرين أيا كانوا تقليدا واتباعا دون أن يتبينوا نداء المنطق ودون أن يتبينوا موقف العقل من هذا الذي يتبعونه أو يسيرون وراءه. ذلك لأن الله عز وجل عندما أكرم عباده بنعمة العقل وبنعمة الإدراك فقد أحب لهم أن يتحرروا من أسر التقاليد، أحب لهم أن يتحرروا من أسر اتباع الفئة منهم للفئة الأخرى دون أي برهان من العقل ودون أي دليل ساطع من المنطق، أي أن الإسلام جاء حربا للتقاليد وجاء لكي يحرر الإنسان من أسر هذه التقاليد ولكي يرقى به صعدا إلى مستوى السلوك طبقا لقرار العقل وطبقا لما يقضي به المنطق. ولم يضع الله عز وجل أمام الإنسان ميزانا لقراراته الفكرية ولسلوكه في الحياة إلا ميزانا واحد، هو ميزان هذا العقل وما يمكن أن يتغذى به من العلوم. ولذلك فإنكم تلاحظون كما ألاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى يهيب بأولئك المشركين أن يقطعوا صلتهم عن آبائهم وأجدادهم وأن يجعلوا صلتهم بالمنطق والعقل، بل إنه ليتهمهم بأنهم في سبيل اتباعهم لآبائهم وأجدادهم يطوون العقل عن الفاعلية وعن النظر وعن التحكيم، ويتهم آباءهم بالشرود عن موازين الفكر وأن الإنسان ما ينبغي أن يكون تابعا لغيره هكذا يغمض بصره ويعمي بصيرته من أجل مجرد الاتباع لأنه اتباع. وارجعوا معي إلى هذا الكلام وفيه تنديد بل فيه جرح أيضا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يناقشهم بيان الله بقوله: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قرارهم الوحيد أن يتبعوا ما ألفوا عليه آباءهم وأجدادهم حتى ولو كان آباؤهم ثبت أنهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومع ذلك يسيرون وراءهم ويجعلون من أنفسهم ذيولا لهم. ولعلكم تعلمون أن هذا الكلام جرح أولئك المشركين جرحا كبيرا، ومعظم أسباب الأذية التي انطلقوا بها ضد رسول الله كان بسبب هذه الآية، لأنهم وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام يسفه آباءهم ويسفه أجدادهم ويتهمهم بالتقليد الأعمى. طبعا هذا يعني جرح كبرياءهم المزيف. طبعا هذا الذي أقوله أيها الإخوة ينبغي أن نقف عنده وقفة متأنية. إنكم لتسمعون كلمة تتكرر كثيرا على الأفواه وتطرق كثيرا من الأسماع، وهي كلمة التقاليد الإسلامية. هذه الكلمة تتكرر بمناسبة مواقف إيجابية من الإسلام، تتكرر لدى التعبير عن ضرورة التمسك بالإسلام. فكثيرا ما تسمع من يقول ينبغي أن نحافظ على تقاليدنا الإسلامية، أو يقول مثلا تقاليدنا الإسلامية هي التي ينبغي أن نتبعها. نعم، وهكذا كثيرا ما نجد كتابات، كلمات، محاضرات تطوف بالتقديس والتبجيل وضرورة الانقياد لما يسمونه التقاليد الإسلامية. وهذا شيء جميع كلنا أعتقد مشتركون في اليقين بأننا نسمعه كلاما يتردد كثيرا على الأفواه. ما موقع هذا الكلام من حقيقة الإسلام؟ هل هنالك فعلا تقاليد إسلامية؟ وهل جاء الإسلام ليمجد التقاليد وليأسرنا لقيود التقاليد؟ أم إن الإسلام جاء ليحطم قيود التقاليد من حياتنا وليحررنا منها وليضبطنا بقرارات العقل بدلا عن ذلك؟ أعتقد أن الجواب واضح من خلال هذا المشهد الذي نقف عليه في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهنالك آيات كثيرة أيضا تتضمن هذا المعنى ذاته. إذن الإسلام ليس فيه تقاليد أبدا، بل الإسلام جاء لينتشل المجتمع الإنساني من وهدة التقاليد وليحرره من قيودها وأسرها. ولكي نفصل القول في هذا الكلام تفصيلا علميا نتساءل ما معنى التقاليد. التقاليد جمع تقليد، والتقليد عبارة عن اتباع الفرد من الناس أو مجتمع لما كان عليه الآباء والأجداد من قبل، لا لأن العقل قد أيقن بأنه حق، ولكن لمجرد الارتباط بأولئك الآباء والأجداد ولمجرد عامل الاحتكاك. فكل منهج وكل سلوك يشيع في مجتمع من المجتمعات قفزا فوق قرار العقل دون أن يأخذ قراره من العقل الذي يقرر صلاحية هذا الأمر، وإنما بدافع عادات تطاول أمدها فترسخت لدينا، أو بدافع احتكاك بمجتمعات أخرى طاب لنا أن نسير وراءها أن سارت، كل هذه السلوكات تسمى بالتقاليد، تسمى التقاليد. فكل مثلا العادات التي يمارسها بعض الناس في أفراحهم وفي لهوهم في أتراحهم وأحزانهم دون أن يكون هنالك دافع إليها من عقل يقتنع ومن منطق يهدي ومن مصلحة يؤمن بها العقل، إلا مجرد اتباع الناس بعضهم لبعض أو اتباع الموجودين اليوم لأناس ذهبوا من قبلنا بالأمس. كل هذه السلوكات تسمى تقاليد. ما موقف الإسلام من هذه التقاليد؟ موقف الإسلام منها نتبينه في هذه الآية التي تلوناها. العرب كانت لهم تقاليد، من تقاليدهم أنهم وجدوا آباءهم يعبدون هذه الأصنام والأوثان، وهم مشدودون إلى ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، لأنهم يعتزون بما كان عليه أولئك الآباء والأجداد. لم يسألوا العقل، هل يقر العقل هذا الأمر؟ هل هنالك منطق يقر أن نعبد هذه الحجارة التي لا تنفع ولا تملك شيئا؟ قفزوا فوق قرار العقل، قفزوا فوق ميزان العقل، واكتفوا باتباع الآباء والأجداد تقليدا لهم. إذن هذه من التقاليد، ما موقف الإسلام منها؟ موقف الإسلام منها موقف المنكر، موقف المستهزئ، موقف الساخر، موقف الذي يستثير الإنسان إلى أن يعلو بنفسه فوق هذا المستوى بعد أن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعقل وبالمنطق وبالعلم. أجل، إذن ليست هنالك ما يسمى بالتقاليد الإسلامية بشكل من الأشكال. هنالك مبادئ إسلامية، سواء منها ما يتعلق بالعقائد العقلية أو بالسلوك السلوكي. كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى للإنسان من أمور كلفه أن يعرفها بعقله، ومن أمور كلفه أن يسير عليها بسلوكه، كل ذلك داخل تحت اسم المبادئ الإسلامية، ولا يدخل تحت اسم التقاليد الإسلامية. وفرق كبير بين كلمتي مبدأ وتقاليد. التقاليد عرفنا معناها الآن. المبدأ هو كل عمل سلوكي أو قرار عقلي تتخذه بسبب ما رأيت من أحقيته فكرا أو من فائدته سلوكا، هذا هو المبدأ. وكل ما قد شرعه الله سبحانه وتعالى من أمور الاعتقاد، إنما شرعه لأنه الحق المتفق مع المنطق والعقل والعلم، ولم يشرع الله سبحانه وتعالى ما شرعه من السلوكات أيا كانت إلا لما تحققه هذه السلوكات من مصالح الناس. ومن ثم فالشرائع التي أمر الله عز وجل بها والأحكام التي قضى بها أبعد ما تكون عن أن تسمى تقاليد. قد يقول قائل، طيب ما هي الفائدة من الصلاة التي دعيت إليها؟ أنا لا أحس بأي فائدة لها، إذن هي من التقاليد. ما فائدة الصوم الذي أدعى إليه؟ أنا لا أشعر بأي فائدة له، إذن هو من التقاليد. الجواب عن هذا أن كل ما شرعه الله عز وجل من أحكام سلوكية يتضمن مصالح للعباد، ولكن بعض هذه الأحكام نتبين مصالحها مرتبطة بمصالح ظاهرة مكشوفة، مثلا مثل حرمة الربا، مثل وجوب الزكاة، وبعض هذه الأحكام مرتبطة بمصالح لكنها مصالح خفية غير واضحة. الصلاة عبادة من العبادات، ولكن ما أعظم الدور الذي تحققه العبادة في كيان الإنسان. صلاحية المجتمع متوقفة على أن يمارس الإنسان هذه العبادات، لأن هذه العبادات من صوم، من صلاة، من ذكر، من مراقبة لله سبحانه وتعالى، هي التي تجعله قادرا على أن يراقب الله عز وجل عندما يخرج إلى المجتمع وعندما ينشط مع أصحابه تاجرا صانعا مزارعا، عندما يكتب له القدر الإلهي أن يتحمل مسؤولية سياسية، أن يكون قائدا في جيش أو أن يكون حاكما على شعب، ما الذي يجعل هذا الإنسان يخلص لله في عمله، لا يخون أمته، لا يخون بلده، لا يغش أصحابه وإخوانه؟ مراقبة الله. عندما يرى أن الله يتبينه ويراقبه ويلاحقه أن ذهب، عندئذ لا يستطيع أن يخون. طيب، من أين تأتي المراقبة؟ من إيقاظ الكيان والشعور والعقل إلى مراقبة الله بكثرة العبادة. فأنا عندما أختلف إلى المسجد لأصلي في اليوم 5 مرات وأكرر ذلك، وعندما أقرأ في كل يوم شيء من الأذكار والأوراد وأتلو كتاب الله عز وجل، تنمو في كياني مراقبة الله عز وجل. فإذا نمت مراقبة الله في كياني، فأنا أعلم أن الله يراني ويشاهدني، وتسجل ملائكته علي أعمالي. متى أغش؟ لا أغش. كيف يمكن أن أخون؟ لا أخون. إذن العبادات لها دور كبير، هي ليست تقاليد، لكننا قد لا نعلم ولا نتبين هذه المصالح. جهلي بالمصالح التي تتضمنها العبادات لا يسقط وجود المصالح منها، أنا جاهل. إذن كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى من سلوكات هي أبعد ما تكون عن التقاليد، وإنما هي عبارة عن مبادئ، أي تتضمن مصالح. حجاب المرأة المسلمة من جملة المبادئ، وليس الحجاب تقليدا من التقاليد. وقد آن لنا أن نعلم هذه الحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون الناس بعضهم عونا لبعض في ضبط غرائزهم والتحجيم من شهواتهم وأهوائهم، أن يكون هنالك اعتدال. أمرني الله عز وجل بغض النظر، الغض من بعض النظر حتى، أمر الله وقل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. طيب، أمر المرأة أن تكون عونا لي، تستطيع أن أغض، تعينني على الغض بهذا الحجاب المعقول، وأعينها أيضا على الاستقامة بالغض الذي أمرني الله سبحانه وتعالى به. من قال إن الحجاب عبارة عن تقليد إطلاقا؟ لا العقائد تدخل في نطاق التقاليد لأنها قرارات عقلية، ولا السلوكات تدخل في نطاق التقاليد. أظن أن هذا الكلام مقنع واضح. بقي أن أسأل، ترى هذه الكلمة المنتشرة جدا جدا في مجتمعاتنا انتشرت عفوا، أم هي نتيجة خطة مرسومة؟ نخطئ كثيرا وسنكون سطحيين جدا، لم أقل مغفلين، إن تصورنا أن كلمة التقاليد هذه يعني انتشرت فيما بيننا هكذا بشكل عفوي وبدون سابق تخطيط. لا، هي كلمة خطط لها، وهي من قبيل ما نسميه بالحرب الشعارات. هنالك حرب اسمها حرب الشعارات ضد الإسلام. هنالك من خططوا بليل لبعث هذه الكلمة ونشرها، التقاليد الإسلامية بدلا من المبادئ الإسلامية. بل هنالك من يأمر بأن توضع هذه الكلمة في إطار من التقديس، يعني ضمن الدعوة إلى الإسلام، ضمن الغيرة على الإسلام، لكن على أن نقول تقاليد الإسلام. يجب أن نحافظ على تقاليدنا الإسلامية، يجب أن ندافع عن تقاليدنا الإسلامية. خطة، ما الهدف منها؟ الهدف منها أن تكون هذه الكلمة مثل القنبلة الموقوتة التي ستنفجر بعد 4 ساعات، وهي الآن بمظهر فاز ربما جميل فيه أزهار. سنحمل هذه الكلمة وأيضا نرددها نحن الآخرون دون أن نتأمل في معناها البعيد. نعم، تقاليد الإسلامية عظيمة، نعم تقاليدنا الإسلامية يجب المحافظة عليها، وفي الوقت ذاته المجتمع يتغذى بغذاء الحرية. الجيل الصاعد يحبب إليه التمسك بالحرية. في وقت من الأوقات يحصل تصادم كنطاك بين الحرية التي أربى في ظلالها وبين التقاليد الإسلامية التي أدعى إليها أو أدعو الناس إليها. سيأتي وقت أقول طيب أنا الآن مشبع بالحرية، وأنا الآن أربى على أنني ينبغي أن أكون حرا، ما ينبغي أن يكون للناس سلطان علي. طيب كيف أخضع نفسي في الوقت ذاته لهذه التقاليد؟ في هذه الحالة عند هذا التصادم سأنبذ هذه التقاليد، لأن الأغلبية ستكون للحرية، وعندئذ تنفجر هذه القنبلة في الوقت المناسب. لاحظوا، لمدة معينة وطويلة تقدس كلمة التقاليد، تقدس وتقدس وتقدس، ريثما يشعر هذا الإنسان بالتصادم بين الحرية وبين التقاليد، وعندئذ يرفض هذا الإنسان التقاليد ويتمسك بالحرية، وهي النتيجة المطلوبة. حرب الشعارات هذه خطة مرسومة، من ذلك كلمة تراث الآباء والأجداد. لعلكم تعلمون أن كلمة الإسلام، القيم الإسلامية، المبادئ الإسلامية اختفت ردحا من الزمن، وحل في محلها هذا الشعار الآخر، تراث الآباء والأجداد. وأذكر أن مسؤولا كبيرا في بعض البلاد العربية هو الذي كان يروج لهذه الكلمة، كلما قام خطيبا تحدث عن عظمة الإسلام والدعوة إلى الإسلام، لكنه لم يكن يعبر عن ذلك بالإسلام أو بأوامر الله أو بمبادئ الإسلام، وإنما كان يقول تراث الآباء والأجداد، تراث الآباء والأجداد. وكانت أدمغة الناس تحشى بهذه الكلمة. طيب ما النتيجة التي ينتهي إليها من يسمع هذا الكلام؟ التراث يعني الميراث، كلمة تراث وكلمة الميراث بمعنى واحد، أي الفكر الذي وصل إلي من الآباء والأجداد، الأفكار الأدبية العلمية الثقافية المختلفة على اختلافها، هذا الذي وصلني مكتوبا من مؤلفات في فنون وعلوم مختلفة، وصلني من الآباء والأجداد، هو الذي يسمى تراثا. فإذا كنت أعبر عن الإسلام بالتراث، تراث الآباء والأجداد، تراث الآباء والأجداد، يأتي يوم أعود فيه إلى تراث الآباء والأجداد، أجد بين هذا التراث ما ينبغي أن يوضع تحت مواطئ الأقدام. في هذا التراث كلام تافه لا يتفق لا مع العلم ولا مع المنطق، بل ولا يتفق مع القيم ولا مع الأخلاق، وهو تراث يسمى تراثا. وأجد أيضا في هذا الذي يسمى تراثا ما أبدعه فكر الإنسان، ما أبدعته أخيلتهم. طيب إذا كان الإسلام تراثا، إذن فمعنى ذلك أن الإسلام ليس هو الحقائق المنزلة من عند الله عز وجل وحيا، وإنما الإسلام هو ما أبدعته عقول العرب من قبلنا وتوارثه الناس جيلا بعد جيل إلى عصرنا. لاحظوا هذه أيضا قنبلة موقوتة. عندما أملأ خيالي وفكري من كلمة تراث الآباء والأجداد وأجعل من ذلك عنوانا للإسلام، فلسوف يأتي يوم أثور فيه على الإسلام وأقول أنا إنسان ينبغي أن أتطور، وما ينبغي أن أكون سجين تراث الآباء والأجداد. أولئك الآباء والأجداد ألفوا وصنعوا وأبدعوا، وأنا أيضا أصنع وأبدع، ولذلك فأنا مستعد أن أركل بقدم ذلك التراث، ولسوف أجرؤ على هذا. لماذا؟ لأن الإسلام صبغ بذهني مدة طويلة من الزمن أنه ليس إلا تراث الآباء والأجداد. هذا أيضا من حرب الشعارات. وهنالك ألفاظ أخرى كثيرة مثل كلمة رجال الدين، هذه أيضا من حرب الشعارات. على كل، نحن حديثنا الآن عن التقاليد، التي جاء كتاب الله سبحانه وتعالى يتضمن في مواقف ومشاهد كثيرة الحرب المعلنة عليها والدعوة للإنسان إلى التحرر منها. ومن ثم فإن الإسلام لا ينطوي لا في عقائده ولا في أحكامه السلوكية على أي شيء يسمى التقاليد بشكل من الأشكال، وإنما ينطوي الإسلام في عقائده وفي مبادئه وأحكامه على ما يمكن أن نسميه المبادئ والقيم التي تتفق مع العقل فيما يتعلق بالحقائق الاعتقادية، والتي ترعى مصالح الناس فيما يتعلق بالأمور السلوكية. لكن إن وجدنا في أحكام الله سبحانه وتعالى ما لا نتبين فائدته، فما ينبغي أن نقول إذن هي من جملة التقاليد، ها نحن ننقاد لها دون أن نعلم فائدة لها. لا، لها فائدة لكننا نحن لا نعلمها. لا تقول إن طواف الإنسان حول البيت يعني عمل تقليدي، هو ليس عمل تقليدي. هل قول القائد للجندي في المعسكر رملا عندما يريد أن يجعله يتمرس بإطاعة الأوامر بتنفيذ الأوامر، هل هو عمل تقليدي أم هو عمل تربوي مدروس في حياة المعسكر وفي حياة المعسكرات؟ إن كنت ترى هذا أمرا تقليديا فذاك أيضا تقليد. الله سبحانه وتعالى يربي عباده على الانصياع والانقياد للأوامر. هذا الانقياد للأوامر دون أن أعلم فائدة لها ينطوي على مصلحة تربوية كبرى. طيب لو أن الجندي قال لقائده وهو يقول له رملا، يأمره أن يزحف على بطنه على الأرض، لو قال له يا سيدي قل لي ما هي المصلحة التي سأحققها من وراء ذلك، سيعاقب بالسجن، أليس كذلك؟ وأنتم لا تسمون هذا أمرا تقليديا أبدا. كذلكم الأحكام التي تتعلق بالعبادات مصلحتها تتوقف على أن تكون فوائدها خفية حتى أتمرس على تطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى كعبد لله عز وجل. أما الله سبحانه وتعالى فقد ضمن وتكفل بأن تكون أوامره كلها تنبعث بالمصالح الحقيقية للمجتمع الإنساني. والسلام عليكم ورحمة الله.